يا قارئا مختصر الخليل لقد حويت الفقه يا خليل حصله نصا واصرف الهمة له فقد حوى مئة ألف مسألة نصا ومثلها من المفهوم فإن شككت عدده في المرسوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين، ورضي الله عنه وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال المؤلف رحمه الله ونفعني وإياكم بعلومه ورضي عنه. قال قال الشيخ خالد دائما في باب الإيداع وأحكام الوديعة: وبموت المرسل معه لبلد إن لم يصل إليه. وتضمن يعني الوديعة تضمن بموت المرسل معه، هو عنده الوديعة وقال روح ديها المولاها حطها الوحي وضعت في الطنها فلا تعطيها الوحي، هو أمنك فيها وضعها لك تعطيني لك لذوق. وتضمن بموت المرسل معه لبلد ليوصلها لربها بإذنه، أي يضمنها الرسول لبدودها منها لما شدها كل رقم فتؤخذ من تركته إذا مات. والوديعة غيرها من دين قالوا الدين هذا دين لفلان ثاني وضيعوه الطريق يخسر الله الرسول، دين والله قرار إن لم يصل إليه إلى البلد، فإن وصل إذا كان وصلها وما ولم توجد، فإن وصل ولم توجد في تركته بعينها ومات ولم يضمن ويحتمل على أنه أوصلها لربها. وحاصل المسألة أن الرسول إن كان رسول رب المال فالدافع له يبرأ بالدفع إليه ولو مات قبل النصر، ويرجع كلام بين رب المال وورثة الرسول، فإن مات قبل النصر رجع في تركته، وإن مات بعده فلا رجوع ويحمل على أنه أوصله لربه. وإن كان الرسول رسول من عنده من عنده المال فلا يبرأ من أوصله إلا بوصوله لربه بدينة أو إقرار، فإن مات قبل الوصول رجع مرسله بتركته، وإن مات بعده فلا رجوع وهي مصيبة على المرسل. قال رحمه الله: وبكلبس الثوب وركوب الدابة والقول له أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل. يضمن الوديعة الإنسان يضمن طعن الوديعة إذا كان ثوب لبسه، هي ظنه كلها حطها عندك لك المضموص الله لك فيها وجات تروح تلبسه، لا لك ضامن لبسا منقيصا إذا نقص لباس لك لبسه أيام لا يخسر. وركوب الدابة والله كان دع فيه الدابة، الدابة هذه راح يركبها وسافر بها لا يخسر، وهذا مستغنى عنه بقوله سابقا سلام وبانتفاعه بها، ولكنه أتى به ليرتب عليه قوله. قال: والقول له أنه ردها سالمة إن أقر بالفعل. والقول له بيمينه، قول له بيمينه أنه ردها، يحلف هذاك الرسول أنه ردها سليمة إن أقر بالفعل، أي اللبس يعني بالصفة ونحوه، أي لم يعلم بذلك إلا من إقراره، وعليه كلا حين. وأما لو شهدت عليه بين بالفعل فادعى أنه ردها سليمة لم يطلق. قال: وإن أكرها لمكة ورجعت بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها فلك قيمتها يوم كرائه. أي هو أعطى الدابة هذه هل وديعة لو تطلب الدابة هذه تنجي لهندها هو راح أكرها أكرها الناس أخرين يسافروا بها المكة ولا غيرها. من بعد رجعت الدابة هذه سالمة بحالها إلا أنه حبسها عن أسواقها يعني كانت تساوي مثلا من جاء ولكن سبب السفر هذا يعني الأسواق تحولت زادت قلات أما لا ضيع عليهم فرصة فهي بيعها لا ضيع عليهم فرصة أنه حبسها عن أسواقها هنا يخسر هذاك اللي يتعدى الدابة وراح يكرهها ولو كان يرجع سليمة لأن نقصت قيمتها ولو كانت القنية فلك يا ربها ملاها هاك يسبر بها لك الإنسان وتعدى فلك أنت يا ربها إن شئت قيمتها هي قيمتها يوم كرائه نهار اللي كرهها بكتا كانت تسوى كانت تسوى 100 واليوم راها تسوى 60 ولا 70 5% ولك بدي دمالي غدها لأنه يوم تعدي ولا كراء لك مع أخر قيمة ما يخلص الكراء يخلص قيمة وخلص أو أخذي هي الكراء ولا يأخذ الكراء ويخذها أو سلام يرضى بما وينبغي حين ذا أن عليك نفقتها يأخذ الكراء عليه النفقة رب الدبا وليس له إن زادت على الكراء أخذ الزائد كالغاصب وحكم المستعارة والمكترات يتعدى بها المسافة المشترطة كذلك ومفهوم رجعت بحالها أنها إن تلفت فلربها القيمة يوم الكلاء لأنه يوم التعدي وإن قصد خير باك التخيير الذي ذكره المصنف حبسها عن سوقها ألا والمفهوم حبسها عن أسواقها أنها رجعت بحالها رجعت هي كما لبس عليها والسوق من ساكمة وما أقل مرخص إن رجعت بحالها ولم يتغير السوق بنقص خير بين أخذ ما كريت هات لي كرة هل تذكر بها تعديل من كده كريتها كان كريتها ممكن أجيب الكرة وجب التعب أورا فكريت به وكرة إن مثله أثر منها. قال رحمه الله وبدفعها مدعيا أنك أمرته به وحلفت وتضمع كذا تضمن بدفعها لشخص بحلف وادعى الذي هو فعلها أي وادعى دافعها أنك يا مودع أمرته به كل وقت أمرتني وقلتني أدفع حلفي أنا اللي دفعت له وتضمن بدفعها مدعيا أنك أمرته بها بالدفع وأنكر ربها قال تكش أنا أدفعها بدفعها له أن أنت أمرتني بدفعها له بنفسك وأنكر ربها وتلفت أو ضاعت بلا تفريط من القابض لها أنا يضمن يضمن هذاك اللي يدفعها وقوله مدعيا بلا واسطة بأن يقول أنت أمرتني بدفعها لو بنفسك أو بواسطة بأن يقول له جاءني كتابك أو رسولك أو أمارتك فاشتمل كلامه على الصور الأربعة وحالفت أنك لم تأمره يحلف رب الدابة ورب الأمانة ورب يحلف أنك لم تأمره فالضمان إذا أنكر ربها إذا أنكر ربها الأمر بالدفع يحلف يقول بلي ما أمرته وحلف على ذلك ولا رجع له حينئذ عن القبض قطعا لاعترافه أن الآمن قد ظلمه فلا يظلمه هو القابض. قال رحمه الله وإلا حلف وبرئ إلا ببينة على الآمر ورجع على القابض وإلا تحلف فلا تحلف شرب الله الوديعة محلش، وإلا تحليف حلف المودع، المودع اللي محطوط عنده الوديعة هو يحلف، وبرئ من الضمان في جميع الصور ورجع بها على القابض، يرجع بها على القابض اللي يقبضها ودها لقبضه من غير مسور، تقبض مدرسة الشهود ومدرسة إلا ببينة تقوم للدافع على ربها الآمر بالدفع، فلا يضمن، فلا يضمن الندفع له، فلا يضمن الدفع. وهذا الإسلام يقوله وبدفعها مقاطع، لأن ما قبله مجرد أو المراد بالبينة، فيشمل الشاهد اليمين وقوله ورجع الآمر على القابض ليقبضها، رجع يقوله إلا بينة عايز على لا المودع، لأنه إذا قامت له بينة على الأمر برئ، برئ القابض، برئ فلا رجوع على القابض، وهذا إذا ثبت أن القابض تعدى عليها وإلا فلا. قال رحمه الله: وإن بعثت إليه بمال فقال تصدقت به عليه وأنكرت فالرسول شاهد. وإن بعثت به إليه بمال، بعث له مال وقلت له خلي عندك مال بعثون ما طهلوش مشفع، وإن بعثت إليه بمال فقال المبعوث إليه كلاها والله استطقها والله، قال له راحت هذه اللي بعثت لي، قال له أنا حسبك تصدقت لي بها ليش أمانة، ما حسبش بلي راها أمانة وانت سالك، حسبك تصدقت بها علي. وأنكر مول الودي، أنكر صار قال لا لا ما بعتها لك أمانة ما تحفظها، بل هو وديعة والله قرض سلفتولك في شيء ماشي صدقة. هنا فالرسول شاهد، هذاك اللي جابها له راه شاهد على قول البعث، على قول البعث يقول يا رسول انت يا واش قال لك اللي اعطاها لك مولاها، قال لك صدقة والله، قال لك وديعة والله قرض، يكون شاهد. فإن شهد للمرسل لذا إذا شهد لذا أخذه بلا يمين لتمسكه بالأصل، فإن شهد للمرسل أخذه، شهد للمرسل أخذه لتمسكه بالأصل، يعني هنا يكون الحق للمودع مش للمودع بالفعل، يكون مولها أصل لتمسكه بالأصل، لأن الأمور المال ما يخرج غير هكذاك، لأن الأصل الإنسان يكسب المال مش يتصدق به، أخذه باليمين لتمسكه بالأصل مع شهادة الرسول. وإن شهد للمرسل إليه فأنا أعطاها لي ولي صدقة، هنا يكون الحق للمرسل إليه، أخذه على أنه صدق عليه بيمين يشهد. فإن لم يشهد الرسول بأن قال لا أدري فالقول لرب المال، لأن الأصل عدم الصدقة، فالقول لرب المال لكن بيمين. ثم قال رحمه الله: وهل مطلقا أو إن كان المال بيده تأويلا؟ وهل تقبل شهادته مطلقا كان المال باقيا بيد المبعوث إليه أم لا، مليئا أو معدوما أو قل من قتل، وظاهر المدونة فهو الراجح، وتقبل شهادته، أو إنما يكون شاهدا إن كان المال بيده بيد المبعوث إليه أو بيد الرسول وهو مما يعرف بعينه لا عند عدمه، فلا تقبل شهادته لأنه يتهم على إسقاط الضمان عن نفسه وعليه، تأول ابن أبي زيد تأولا اتفقان على قبول شهادته عند وجود المال عليه. وقال رحمه الله: وبدعوى الرد على وارثك أو المرسل إليه المنكر. كذلك تضمن بدعوى الرد لها من المودع، قال له بدعوى الرد قال رديتها فضمنوا بدعوى الرد قال رديتها لك يا موجة حينما بيقطعوا الورث أو أعطيتها الورث نتاعك على وارثك أيها الموجة لأنه دفع لغير يدي المؤتمن ويد المؤتمن هو مولاها وكذا دعوى وارث المدع هنا يضمنها يضمنها اللي عنده أمانة اللي عنده الوديعة يضمنها ما يقولش أنا دفعتها الورث نتاعك رديتها له لا يكفيش ردها لمولاها وكذا دعوى وارث المدع أنه ردها إليه أو على المرسل إليه المنكر أو قال ورنا رديتها المرسل إليه أو لم يعلم إقراره فيضمن الرسول ولا يبرأ إلا ببينة قال فيها ومن بعث معه بمال ليدفعه على رجل صدقة أو صلة أو سلفا أو ثمن بيع أو يبتاع لك به سلعة فقال قد دفعته إليه وأكذبه الرجل لم يبرأ الرسول إلا ببينتين. وقال رحمه الله كعليك إن كانت له بينة به مقصودة كعليك أي كدعوى المودع المودع بالفتح المحطوط عند الوديعة كدعوى المودع الرد عليك يا ربها يرد ذلك فإنه يضمن المحطوط عند الوديعة يضمن إن كانت له لربها ففيه التفات منه إن كانت له بينة أي بالإيذاء إذا كانت بالإيذاء كي جرى حمة حط الوديعة دار عليه الشغل أنا الآخر كي ضدها إذا ضد الشغل لأن جابها لك بالشغل ما تبرأش أنت إلا إذا رددتها بالشغل شين ثاني يدير الشغل عليهم اللي أنا رديت له أما إذا كان غير جابها لك هكذاك وحطها عندك أنا ما على كل حال مش واجب عليك باش تدير الشغل كي تردها له لأن جابها لك بالشغل تردها بالشغل أن لا تقبل دعوى الرد إلا ببينة ويشترط علم المودع لذلك فلا تكفي بينة الاستعارة ولا غير مقصودة ولا مقصودة لشيء آخر غير ما قدمنا فيصدق بدعوى الرد. وقال لا بدعوى التلف أو عدم العلم بالتلف أو الضياع لا تضمن بدعوى التلف كانوا راح تلفت الودع اللي حطيت عندي تلفت ضاعت وما فرطتش ما يضمنش إلى تفريط إذا قالوا ضاعت وما فرطتش ضاعت ما يضمنش ولو عن بينة المقصودة للتوثق أو دعوى عدم العلم بالتلف أو دعوى عدم العلم بالتلف أو ضيع أي لا يضمن إذا قال لا أدري هل تليفت يعني راحت فيه ولكن ما عرفش لا تحرقت ولا سرقوها ولا أوضعت في نحو سرقة لأنه أمين المودع يعتبر أمين ما يضمنش إلا إذا كان فرط لأنه أمين ادعى أحد أمرين هو مصدق في كل منهما ولو مع بينة التوثق. قال وحالف المتهم ولم يفده شرط نفيها فإنك لحلفت حلفت وحلف المتهم دون غيره المتهم يحلف دون غيره في دعوى التلف أو الضياع إذا هو متهم معروف اللي يسرق والله تدري والله يسلم ويسعيه والله وقرب رديتها لا الشرع والله ضاعت والله كذا يحلف دعوى التلف وضيع ولم يفده شرط نفيها أي إن شرط عند أخذها أنه لا يمين عليه بدعوى التلف فحط عنده قال له ودي ركاك حط ذاتي صاف الطرف لا تتهمنيش إذا راحت والله ضاعت فتهنيش عمل هذا الدليل لك معقول عليها ولم يفيد شرطنا فيها أي إن شاء الله عند أخرها أنه لا يمين عليه في دعوة التلف أو الرد لم يفح ذلك لأنه مما يقوي التهمة فلربها تحلفه فإن كلا حالفت إذا كل المودع بالفتح حالفت يا ربها وألزمته يا غمها في دعواك التحقيق بأن تزبت بكذبه وأما في الاتهام فيغرم في مجرد نكره قال ولا إن شرط الدفع للمرسل إليه بلا بينة ولا تضمن ولا ضمان على الرسول ولا ضمان على الرسول إن شرط على رب النال الدفع للمرسل إليه بلا بينة ما يكونش عليه الضمان ما يكونش على الرسول إذا كان الشرط على رب المال فالدفع للمرسل إليه بلا فيعمل بشرطه ويحلف أنه دفع فهذه مقيدة أو مقيدة لقوله سابقا أو المرسل إليه المنكر فلو قال هناك إلا أن يشترط الدفع بلا بينة لك الأحسن قال وبقوله تلفت قبل أن تلقاني بعد منعه دفعها كقوله بعده بلا عذر وتضمن بقوله لربها تضمن بقوله لربها تلفت قبل أن تلقاني قبل ما تجيني راح تلفت بعد منعه دفعها له وكان قال أعطيها لأقل تانع ما أعطاهالوش من بعدها يهودي قالوا راه ضاعت قبل ما تجيني تطلبها من عندي راه ضاعت هنا يضمن ولو لهذا إقامة كاشتغاله بالتوجه في جلي وقالوا أعطيني الودعه تاعي الأمانه تاعي وهو كان مشغول بحوايج أخرى مختار ما أعطاهالوش ومن بعدها قالوا ودي ضاعت قبل ما تجيني الوقت اللي جيت كنت انا يعني مشتغل في امور في كذا لكن ايه مش هذا يخسر كقوله تلفت بعده عبد اللقي كنت انا عمد فيها له بلا عذر ثابت فانه يضمنها فان كان الامتناع لعذر ثابت لم يضمن ثم قال رحمه الله قال لا إن قال لا أدري متى تلفت لا يضمن إن قال لا أدري متى تلفت أو دي تلفت عليه ولكن الله ما عرفتها وش من اقترح أو بعده كان هناك عذر أم لا ما يضمنش ويحلف المتهم إذا كان متهم يحلف ويضمن بمنعها من الدفع لربها حتى يأتي الحاكم جاني وقالوا أعطيني الأمانة قالوا لا لا ما نعطيها لكش حتى نعطيها لك بيد الحاكم هذا يضمن ويضمن بمنعها حتى يأتي الحاكم فضعت من بعدها ضعت قبل يديها الحاكم قبل ضعت هذا يخسر إن لم تكن عليه بينة ما دفعهاش في الأول بالتوثق وبالبينة دفعها هكذاك وكي جا ليها يديها قالوا حتى يجي الحاكم لا لا سي يعني انا في الاول درت عليك شو لا درتش عليك شو اما لا تخسر حتى ياتي الحاكم ان لم تكن عليه بينة بالتوثق عند ادائها والا فلا ضمان والمراد الحاكم الذي لا يخشى منه قال لا ان قال ضاعت من سنين وكنت ارجوها ولو حضر صاحبها كالقرار فيضلش إذا قال قال عند طلبها منه فضعت كيف وضع منه قال أعطيني الأمانة قال وضعت من مدة سنين وأولى أقل وكنت أرجوها يعني ضعت لي ولكن كنت أستنى بلك نجاها بلك وكنت أرجوها فلا ضمان ولو حضر صاحبها في البلد لم يخبره بها بضياعها كالقراض تشبيه تام بقوله وبقوله تلبت إلى هنا أي إن عامل القراض حكمه حكم المودع بالفتح إذا كان تلفت قبل أن تقال لكن بعد نضوض المال وطلب ربه أخذها وأما قبله فامتناعه من القصد أو من إحضار المال لا يوجب ضمانا لأن القول له في منعه. وقال رحمه الله وليس له الأخذ منها لمن ظلمه بمثلها ولا أجرة حفظها وليس له للمودع بالفتح محطوطة عنده هذه الوديعة الأخذ منها من جدوش يأخذ منها من الوديعة إذا كانت لمن ظلمه بمثلها مثلا أحط عنده وديعة وهذا السيد كان المودع الكسر كان ظلم المودع هذا ودلوا رزقه ودلوا كذا وما جاته الوديعة قال أنا نخلف وندي حقي منها قال لك لا ما يديش حقا ما يديش لمن ظلمه منها بمثلها لقوله صلى الله عليه وسلم أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تقل لخالك ولكن المذهب أن له الأخذ منها يأخذ منها بقدر حقه بقدر حقه إن أمين العقوبة إذا كان أمين العقوبة أو إذا كان تتوجه لحكومة يقولوا لك قضيت بالأمانة هذه بتاع الناس يوصل يصبح في عقوبة لا لا ما يجوز والله رذيلة حتى الناس يتهموا يقولوا لا أخذ هكذا الأمانة تاع الناس وأخذ منها وكذا يصبحوا الناس يتحدوا عليه وتصبح رذيلة يصبح مبخوص كما يقولوا رذيلة هذه لابد يكون مأمون من العقوبة ومأمون من الرذيلة وياخذ قدر الشيء اللي راح ويأمن من القطع من السرقة يعني هي راح تأتينا إن شاء الله في باب الشهادة إذا كنا حيين في باب الشهادة أقول لك إذا كان واحد ظلمك ودالك رزقك وما تقدرش ما تأخذ حقك منه إلا بأن تسرق يجوز لك تسرق صار شروط ثلاثة إذا تأمن من العقوبة ربما يشدوك ويقاوك بالسارق ويقطعوا لك يعني تكون مأمون من هذه وتكون مأمون من البذيلة وكذلك تأخذ قدر حقك يعني هذا نجوز هذا العلماء والحديث هذا تكلموا فيه الإمام الشافعي قال لا يصح أدي الأمانة لمن وجزاء سيئة سيئة مثلها وليس له الأخذ منها قلنا دبنا له الأخذ منها لقدر حقه إن أمن العقوبة والرذيلة وربها مريد ويكون ربها مريد يحبش يخلص أو منكر أو ظالم ويشهد له ويشهد له فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه تعدى عليك بشيء بس تعدى عليك بشيء فمن اعتدى عليك فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليك وسيأتي المصنف الشاهد ومن قدر على شيء فله أخذه من قدر على شيء فله أخذه ولا فرق بين أخذ العين والمثل والقيمة على المذهب قال ولا أجرة حفظها بخلاف محلها ولكل تركها وانا أجرة حفظها يعني هذا الإنسان اللي حطيت عنده الوديعة فيقول لك شاطئ حق لك حطيت عندي أعطي أجر حق لي أنا لا لأنها شرف من الأداء الأمانة تتحط لما يأخذ عليها الواحد يسمى لأن حفظها نوع من الجاه إنسان عنده جاه ويطني الواحد إصلاح يجوز له يأخذ عليه أجرة الجاه والضمان والأدوان لأن حفظها نوع من الجاه وهو لا يؤخذ عليه أجرة كالقرض السلف سلف الواحد شيء فيجوز لك تدفع من عنده والله يرد لك زيد منها كالقرض والضمان. ضمت في واحد فيجي يقول لك ابدا هاك حق اللي ضمنت في عند الدائره لا يجوز هذو في التحويل ما يجوز فيهم الاخر ان لم يشترطها ويجري بها عرض. الا اذا كان جاي بها عرض والله كان هذا الانسان معروف الناس قاعد تجيب له الامانات وداير لها مثلا كوري والله داير لها حاجه أو يجري بها عرف بخلاف محلها. إذا كانت حاجة كبيرة وحاطة عن دورها شدة في موضع يجوز ليحط الكيل عنه فله أجرته أجرته إن كان مثله يأخذ ولكل مر بها والمودع تركها. هذه الوديعة جابها لك يجوز لا للمودع ولا للمودع راها محطوطة إذا جاءوا لها يديها. إذا كان حب ثاني سيدنا محطوط عنده يديها لمولاها يجوز لهذا كل هذا ولكل تركها فتشاء لربها أخذها وللمدعى ردها له إلا لعارض فيحرم إلا لعارض فيحرم. إذا كان جاب لك هو سارق وجابه وقال لك تسلي استحرم فتسلوش هذا ودعا يحرم إلا العارض فلا حرم وقد يجب إذا كان هذاك جاب لك المال هذاك وظالم راح يتبع فيه ويروح له المال هذاك لو كان ما دسهلوش يديها له هذاك ظالم واجب عليك تسهل. قال وإن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه أو باعه فأتلف لم يضمن وإن بإذن أهله. وإن أودع شخص صبيا الوداع انت اعطاها الصبي وقال لي السائل فضعت ما يخسرش انت تعطيها للصبي الصبي هو اللي او اودع سفيها وديعة او اقرضه او باعه فاتلف او عيب لم يضمن هذاك الصبي او السفي شيئا لان ربها هو المسلط له عليها ربها هو اللي سيضيعها. وإن كان قوله لما ذكر بإذن أهله أي وإن بإذن أهله كان قبوله لما ذكر بإذن لما ما لم ينصبه وليه في حانوته مثلا الصبي هذا هو يجيب لك الأمانة هذا ما يضمن فيضمن لأنه لما نصبه للبيع والشراء والأخذ والعطاء فقد أطلق له التصرف. قال وتعلقت بذمة المأذون عاجلا وتعلقت الوديعة بذمة العبد المأذون له في التجارة عاجلا قبل أتقيه إذا تلفت تتعلق بالعبد هذاك تتعلق يضمنها السير تصير عاجلا قبل أتقيه فتؤخذ منه الآن وليس للسيد فسخ ذلك عنه ولا تؤخذ من مال التجارة إن كان لسيده. وقال بذمة غيره إذا عتق إن لم يسقطه السيد. قال المودع هي لأحدكما من تعلقت هي قال وإن قال هي لأحدكما ونسيته تحالفا وفصلت بينهما. أيوة هو حط أمانة وتنزل من الناس كل واحد يقول لها حطها عندي انا انا وهذا هي لاحدكما ونسيته انا اعطيتها لكم بصح راني نسيت واحد منكم اللي حطيت عنده الامانه لا زيد ولا عمر ونسيته تحالفا هيا حلو وقسمت بينهما كما لو كان نكالا فاذا كان احدهما اخذها الحالف وحده وان اودع اثنين وغاب وتنازع هو غام الوديعة وتنازع في من تكون عنده أنا قال وخلها أنا عندي أنا فذا قال لا لا خلها عندي أنا وتنازعوا في من تكون عنده جعلت بيد العدل. الحاكم يقول من العدل فيكم قال لا هو العدل هو إذا كان عدل وعدل أعطى عند العدل